بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في آخر المجلد الأول من طبقات ابن سعد رحمه الله، ذكرنا بعدما ذكر الشيخ صفة نعاله عليه الصلاة والسلام وخفه وخاتمه وأغراضه، ذكر سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام. كان سواكه لا يفارقه ليلا أو نهارا، وخاصة بعد الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء دائما يتسوك. حتى قال شداد بن عبد الله عندكم: كان السواك قد أحفى لثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن نطقها الصحيح ليست بالتشديد، اليوم الناس يقولون اللثة، والمشهور في اللغة اللثة وهي ما فوق الأسنان. وعن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع له السواك من الليل، وكان استأنف السواك، فكان إذا قام من الليل استاك ثم توضأ ثم صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ثماني ركعات ثم أوتر، يعني بثلاث. في طبعة صادر كذا استأنف يا أبو لغزان، استأنف السواك كذا، كلكم استأنف. الله أعلم، قد يكون فيها تصحيفه. وعن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هذا فيه خطأ، يقول عن أبي هريرة عن أبيه، ماذا فيه شيء. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بمسواك بيده، والمشهور أنه عن أبي موسى الأشعري الحديث هذا، وعن أبي سعيد وكذا. قال: يستن بمسواك بيده والمسواك فيه وهو يقول عاء. هذا أيضا خطأ، كأن هذا ما ضبط لا المتن ولا السند. المشهور أنه كان يقول أع أع وعكسها، لأن كان أيضا ينظف اللسان نفسه. والأطباء الآن يقولون أنك تنظيف الأسنان واللثة واللسان، وخاصة المنحدر اللي في اللسان هذا، يعني آخر اللسان تتجمع فيه البكتيريا، لأنه منطقة ساكنة وخشنة فتمسك البكتيريا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السواك في لسانه إلى آخر لسانه، ينظفه من كمال طهارته. والإنسان لو أدخل السواك كأنه يتهوى، فتسمع يقول أع أع، يعني كأنه يتهوى، وهو ينظف اللسان والأسنان. وقال عكرمة: استاك النبي صلى الله عليه وسلم بجريد الرطب وهو صائم، فقيل لقتادة: إن أناس يكرهونهم. قال: استاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريد الرطب وهو صائم. وهذا الصواب، إن ما في كراهية للصائم أن يستاك، ما في كراهية له، وإن كان فيه ورد عن بعض السلف الكراهية كما قال هنا: إن أناس يكرهونهم. وعن خالد بن معدان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالسواك، يعني ما يفارقه في حضر ولا سفر، دائما سواك معه. وهذا سيأتي في الباب اللي بعده ذكر مشطه صلى الله عليه وسلم ومكحلته ومرآته وقدحه. عن ابن جريج قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشط عاج يتمشط به، مشط لكن مادته عاج، والعاج هذا أصله من أنياب الفيلة العاج، وقد يكون عليه اسم لكنه مثل النوع من الأمشاط هذه، فكان يمتشط به صلى الله عليه وسلم. وعن ابن معدان، خالد بن معدان من تابعين من الشام، ليس بصحابي لكن يسمع صحابة الشام اللي قدموا الشام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل. وهذه سنة، سبحان الله، نحن أدركنا المشايخ اللي أدركناهم وكبار السن، إذا سافر يعتني بأغراضه في السفر، تلقاه يسافر بالأشياء هذه معه. تلقى الشايب إذا سافر، خاصة إذا كان عنده علم، تلقى معه المرآة ومعه المكحلة ومع السواك ومع الدهن ومع المشط، يعني السفر يحتاج فيه لمثل هذا، والسفر يكون فيه شعثة وفيه غبرة، فيحتاج أن يكون مستعد لمثل هذه الأشياء، معه العصا، وبعضهم يأخذ معه السلاح. يسافر بالمشط والمرآة. وكان عليه الصلاة والسلام ليس كثير التنعم، لكن يخشى أن يكون فيه قذاف في لحيته أو في رأسه، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر الطيب، والدهن حتى ما يتشعث رأسه، والسواك والكحل، والكحل خاصة في السفر طيب، لأن بعض الناس يمكنه ما يقوى عليه في الحضر، يعني أنه يتكحل، يتكحل في السفر، فهو كما سيأتي الآن من ناحية الطب ومن ناحية أن هذه سنة سمت. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء، إذا توضأ سرح لحيته، ولكنه عليه الصلاة والسلام في النسائي نهى أن يمتشط أحدنا إلا غبا، يعني يوم ورا يوم، ما يمتشط كل يوم حتى لا يكون من باب الترفه، لكنه كان يسرح لحيته، وكانت لحيته كثة، ويدهن رأسه عليه الصلاة والسلام، لأن رأسه أحيانا يكون كثيف وما يريد أن يتشعث. ولذلك لما دخل عليه رجل ورأسه متشعث قال يدخل أحدكم كأن رأس شيطان، وأمر أن يدهنها. ولذلك مر معنا في الأسبوع الماضي أن أحيانا يتقنع بثوبه فيصيب ثوبه الزيت فيكون كأنه ثوبه زيات، كأنه ثوبه زيات عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة اكتحل بها عند النوم 3 في كل عين. وأما الأثر اللي بعده قال يكتحن في عين اليمنى 3 مرات واليسرى مرتين، فتكون المجموع 5، لأن الوتر يكون المجموع 5، 3 و2 في اليسرى. وعن ابن أبي رافع عن أبي عن جد قال كان يكتحل بالإثمد وهو صائم، وهذا أيضا انثبت، هذا يكون اللي جاء عن الصحابة من كراهية الكحل للصائم إنه من باب كراهية التنزيه، ولا الأفضل تركه للصائم، لأن الكحل إذا اكتحلت بالإثمد ثم تنخمت عزكم الله يطلع الإثمد في النخامة، فمعناه أن ينتقل من العين ويذهب إلى الحلق، والصيام أمر حساس لا بد أن تحفظ المنافذ كلها، فما أدري هذا محفوظ أو لا. وقال ابن عباس عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، يعني شعر الرموش شعر الأهداب، وخاصة الإثمد الأصفهاني هو أجوده، اللي يأتي من أصفهان يأتي على شكل كسر أحمر أو أسود ويطحنونه، هذا جيد، الأصفهاني هو أجوده، وإذا اكتحل به الإنسان بالأحمر هذا فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وقد ذكروا أن زرقال يمامة اللي يضرب به المثل في النظر أن العدو لما خدعها بالشجر في القصة المشهورة وأمسكوا بها أنهم لما قطعوا عروق عينيها وجدوها مليئة بالإكحل، هكذا جاء بالإثمد، هكذا جاء في الرواية. قال سريج في حديثه وإنه من خير أكحالكم، كان عندكم مصحفة، وإنه من خير أكحالكم، يعني الإثمد. وعن بن عتبة الهذلي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا الشيخ الزهري قال أهدى المقوقس اللي هو عظيم مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح زجاج كان يشرب فيه. سبحان الله، الزجاج ما كان يوجد إلا عند الملوك، الآن شوفوا عند الناس كلهم، من كان يصنع الزجاج قديما قبل الآلات هذه؟ فهذا قدح ليس من ذهب ولا فضة، من زجاج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما شرب فيه، وهذه هدايا ملوك. شوف الناس الآن أصبحوا ملوك كلهم، عندهم خدم، عندهم بيوت ما كان يسكنها الملوك، وعندهم أواني ما كانت موجودة عند الملوك حتى. واللي بعد مثله، واللي بعد قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حميد رأيته عند أنس فيه فضة أو قد شد بفضة، يعني القدح نفسه إما من فخار أو من حجر لما انشعر لحموه لحام من فضة، وهذا يجوز، هذا استثناء من آنية الذهب الفضة، يعني إذا كان اللحام من فضة فلا بأس. وعن ابي النضر قال ذكر لي انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغتسل من صفر، الصفر يشبه النحاس وليس بنحاس لكنه معدن قريب من النحاس الصفر، فكان المغتسل هذا يعني مكان يغتسل فيه طست، يغتسل فيه لان المكان طين، لو اغتسل مثلا في بيته يكون طين، فربما وقف في هذا الطست هذا واغتسل عليه الصلاه والسلام. الان ذكر سيوفه صلى الله عليه وسلم، قال عبد المجيد بن سهل أو بن سهيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في الهجرة بسيف كان لأبي قثم مأثور، يعني أباه، السيف اسمه مأثور، السيف اسمه مأثور، ومعنى مأثور يعني يؤثر في المضروب، له أثر، وهذا مشهور في السيوف. وأكثر كتب السيرة ما ذكرت هذه الكنية لعبد الله بن عبد المطلب، هو السيف لعبد الله بن عبد المطلب، هذا لا شك فيه أن مأثور هذا ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من تركة أبيه، وكان أبوه قد مات وعمره 25، وبعضهم يقول 18، وبعضهم المهم أنه ما تعدى 25، وترك لابنه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان حملا، ترك له 5 من البل، وترك له قطعة من غنم، وترك له أم أيمن الحبشية، وترك له مأثور هذا السيف. هذه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، ميراثه من أبيه 5 من الإبل وقطعة من غنم وأم أيمن الحبشية، وسيأتي ذكرها، ومأثور. فهو كان سيف عبد الله بن عبد المطلب، وقدم به النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة. وقد يكون كنية عبد الله بن عبد المطلب، قد يكون كنيته أبو قثم قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ولد إلا بعد وفاته، وقثم مشهور عندهم، أخوه العباس ابنه قثم اللي كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا محفوظ فتكون هذه كنية عبد الله بن عبد المطلب، خاصة وأنه قال يعني أباه، يعني إن هذا المراد به أبوه. أما باقي كتب السيرة فتقول سيف كان لأبيه صلى الله عليه وسلم ورثه منه، اسمه مأثور، اسم السيف مأثور. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم سيفه ذا الفقار يوم بدر، يقال الفقار والفقار بكسر الفاء وفتحها. يقولون سبحان الله إذا رأيته كأنك ترى فيه فقرات مثل فقرات الظهر فيه، وإذا لمسته ما تشوف شيء إذا لمسته، لكن كأن فيه فقرات مثل فقرات الظهر. وهو سيف عظيم هذا مشهور، بقي عند الخلفاء بعده، وكان قاطع مخذم، حتى قيل إنهم أصابوا حديدة يوم يحفرون الكعبة، صفيحة يمانية بس من المعدن النفيس، وصنعوا من هذا السيف. وهذا السيف كان لأحد عظماء قريش، وهو منبه بن الحجاج السهمي، وغنمه النبي صلى الله عليه وسلم منه يوم بدر، وانتقل بعد ذلك إلى علي، حتى فيه البيت المشهور يقولون لا سيف إلا الفقار ولا فتى إلا علي. إذا كان السيف ذو الفقار والضارب علي عاد لا تسل رضي الله عنهم جميعا. هذا ذو الفقار أيضا. وعلي بن المسيب مثله، قال فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه، يعني جاء واسمه ذو الفقار فترك على اسمه. هذا السيف الثاني مأثور وذو الفقار أو الفقار، وهذا عظيم هذا الفقار هذا. وعن عامر اللي هو الشعبي يروي عنه جابر، قال جابر الجعفي قال أخرج إلينا علي بن الحسين اللي هو زين العابدين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قبيعته من فضة، القبيعة مثل القبع مثل الطاقية اللي تكون على قائم السيف، وإذا حلقته التي تكون فيها الحمائل، في حلقة في السيف تكون فيها الحمائل يضعون فيها السير ويعلقون، من فضة، وسلسلته من فضة، وإذا هو سيف قد نحل، يقولون طوله 7 أشبار، طوله 7 أشبار سيف وقد نحل من كثر ما من كثر الصقل ومن كثر الضرب به. وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، أصابه النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر منه. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفا لنفسه يوم بدر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا أن له الصفي، الصفي يختار عليه الصلاة والسلام قبل القسمة، له الصفي من المغنم، فأعجبه هذا السيف ولا يصلح إلا معه فأخذه، يقال له ذو الفقار، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، قال رأيت كأن في سيفي ثلمة، ففسره أن رجل من أهل البيت يقتل، وكان حمزة رضي الله عنه، لأن سيف الرجل أهله وهو يقطع بهم ويدافع بهم. وعن علقمة بن أبي علقمة قال بلغني والله أعلم أن اسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار، واسم رايته العقاب، العقاب بضم العين، والفقار كما قلنا الفقار والفقار، الراية اللي ينصبونها دون من اللواء، ينصبونها إذا كانوا في معركة يرفعون الرايات. وبيوم بدر إذ نسل سيوفنا جبريل تحت لوائنا ومحمد. وعن ابن المعلى قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي ينسب إلى مكان في البادية اسمه مرج اسمه قلع قلعي، وسيف يدعى بتارا البتار القاطع، وسيف يدعى الحتف يعني الموت. هذه أسماء سيوف عليه الصلاة والسلام، ذو الفقار ومأثور وقلعي، هذا اسم كذا على المكان اللي هو فيه، والبتار والحتف. وكان بعد ذلك عنده بعد ذلك المخذم، المخذم يعني القاطع، ورسوب أو الرسوب، الرسوب اللي يستقر، ومنه الراسب الآن اللي يرسب في الماء أو اللي يرسب في المواد يسمونه راسب، هذا رسوب يعني يقطع اللحم حتى يستقر في آخره. أصابهما من الفلس، الفلس ما هو؟ هو صنم طيء، صنم قبيلة طيء، كانوا معلقين عليه المخذم والرسوب، فلما هدم الصنم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المخذم هذا والرسوب، سيفين قاطعين كانت عنده. الناس العرب يكون عندهم أسلحة كثيرة، خاصة مثل النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس في الدين وفي الدنيا، تكون عنده الأسلحة دائم والدروع. وعن ابن أبي مريم قال كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم خيفيا، يعني أيضا هذا نسبة للخيف، له قرن، بعض سيوفه له قرن. وقال عامر قرأت في جفن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الفقار، لأنه كان مع علي بعد ذلك، كان مكتوب في الجفن ورقة الصحيفة العقل على المؤمنين، يعني الديات على المؤمنين وعلى العاقلة، ولا يترك مفرح في الإسلام. قال المفرح يكون في القوم لا يعلم له مولى، فما يترك هكذا مفرح أو سائبة، كما قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، ولا يقتل مسلم بكافر. هذه في الصحيفة اللي كانت في ذي الفقار، واللي قالها علي رضي الله عنه، قال ما عندنا إلا ما عند الناس إلا فهم يؤتيه الله من يشاء، وما في هذه الصحيفة، هذه الصحيفة اللي كانت معلقة في ذي الفقار. وعن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقال وكانت نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة، لا بأس بتفضيض السلاح. وقال كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وقال محمد الباقر كان نعل سيف رسول الله وحلقه وحلقه وقباعته من فضة. الآن الدروع، الدرع هي التي علمها الله لداود عليه السلام، والناس من أول ما عندهم من سهام ونبال ورماح وسيوف، ما في رصاص، فكانت الدرع تقيهم، ولكن لو كانت مصمتة ما يمكن الحركة فيها ولا لبسها، فكان الله علم داود أن تكون على حلقات، وألان الله لداود الحديد إلانه، فكان يشتغل بالحديد كأنه يشتغل بتراب ولا شيء، وألنا له الحديد، وعلمه الله الصنعة، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، قال الله له وقدر في السرد. فكانت تسمى إلى اليوم الدروع تسمى نسج داود عليه السلام، كان ينسجها ويبيعها ويأكل من عرق جبينه وهو ملك، لكنه ما كان يأكل إلا من عرق جبينه. ويقال إن الصغدية هذه إنها من فعل داود، يعني هو اللي صنعها. قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاحي قينقاع درعين، درع يقال لها الصغدية ويقال بالصاد، والصاد الصغد هم قوم من جهة المشرق من جهة بخارى وسمرقند، يقال لهم الصغد، والصغد تنسب لهم هذه. شوف الاستيراد قديما، يأتي أشياء بضائع كانت تأتي من الهند ومن الصين، القسط الهندي والصيني، الصحن الصيني، وهذه الصغدية، فكان فيه استيراد بضائع من أقصى الدنيا مين وشمال. ودرع يقال لها فضة، إذن عنده الصغدية وعنده فضة. وقال محمد بن مسلمة رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول، ذات الفضول يعني أنها طويلة تفضل عليه، تفضل على يديه ورجليه عليه الصلاة والسلام، ودرعه فضة. شوف هذا من الأسباب، لا ينافي التوكل، هو سيد المتوكلين وظاهر بين درعين، درع فوق درع، مع أنها ما ترد من قدر لا شيء. ورأيت عليه يوم خيبر درعين، ذات الفضول والصغدية أو الصغدية. وعن عامر قال أخرج إلينا علي بن الحسين، لأن هذه كلها جاءت عند آل البيت، كل أدواته صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى آل البيت، درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي يمانية رقيقة، وهذه تكون أجود، تكون حديدها قوي وخفيفة على المشي وعلى الجسم، ذات زرافين يعني لها مثل المشاكب، إذا علقت بزرافينها، إذا رفعت الدرع على الزرافين هذه لم تمس الأرض، وإذا أرسلت مست الأرض، معناها أنها سابغة. والدرع هو لباس الرجال. قال المتنبي: رأى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. الشفوف هذه ترب الجسم تزيده، والدروع تهده. وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه، والثوب جلده، ولكن نفسا بين جنبي ما لها مدى ينتهي بي في مراد أحده. ترى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. وقال جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان في درع النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان من فضة عند موضع الثدي، قال الصدر، وحلقتان خلف ظهره من فضة. قال أبي: فلبستها فخطت في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعه إلى الطول، إلى الطول أميل عليه الصلاة والسلام، وكان إذا كان عند الناس عند الرجال يكون من أطولهم، وهو في الحقيقة ربعه عليه الصلاة والسلام. وقال جعفر بن محمد عن أبيه: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند أبي الشحم اليهودي، الآن سمي اليهودي اللي رهن الدرع، اسمه أبو الشحم، رجل من بني ظفر من قبيلة من أهل المدينة، في شعير، رهن الدرع في شعير. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه لمرهونة ب30 صاع من شعير أو ب60 صاع. قال: رزقا لعياله، أو رزقا لعياله. وقالت أسماء بنت يزيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق شعير. هذه بعض أدوات الحرب له عليه الصلاة والسلام. كذلك الترس، الترس هو دائرة من حديد تكون قوية ويكون لها مقبض من الداخل، وتكون مع المقاتل، فإذا أهوى إليه أحد بالسيف اتقى بالترس، اتقى بالترس هذا، فربما عض الترس بسيف العدو فتضربه أنت. وربما مثل عامر بن الأكوع اتقى اليهودي بالترس فسفل له اليهودي، أو عامر سفل اليهودي من تحت الترس فرجع سيفه عليه وضرب حبل ركبته. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول مكحول، ترس فيه تمثال ورأس كبش، أيضا فيه تصاوير قديما، عندهم صنعة التصاوير هذه متطورة، مو يعني على ما لا يصنعون أشياء. فكان هذا الحديد فيه، في نفس الحديد تمثال، يعني رسمة رأس كبش، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. وهذا يدلك على أن الصورة هي الوجه، وأنه لو كان رأس كبش ولا رأس فرس ولا رأس صقر ولا رأس، لو كان رأس فقط أنه مكروه. كره النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكبش، فيروى أنه مسحه فأصبح وقد أذهب الله عز وجل، أذهب الله الصورة مع أنها منحوتة في الحديد، ما يمكن أنها تذهب في الأحوال الطبيعية إلا أن يذوب الحديد ويصاغ مرة أخرى، لأنها ليست ملصقة في الحديد، لا، منحوتة فيه، لكن الله عز وجل أذهبها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، رأس الكبش هذا. كذلك أرماح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن المعلى: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلاح بين قينقاع 3 أرماح و3 قسي، قوس اسمها الروحاء، اسمها الروحاء، وقوس شوحط، الشوحط هو من أقوى العصي، خاصة إذا يكون في أعلى الجبال، إذا وافقت الوقت اللي يقطع فيه يكون هو الآن، يأخذون عصي ويأخذون قسي شوحط، تدعى البيضة. وقوس صفراء تدعى الصفراء، من نبع، كذلك شجر النبع، النبع يكون في الجبال ويكون قوي، قوي ما ينكسر، لأن القوس تحتاج إلى قوة، تحتاج أولا إلى مرونة حتى تكون مقوسة، وتحتاج أن تكون قوية ما تنكسر، أما إذا كان كل ما شدها تنكسر ما يستفيد منها، فتحتاج أن تكون النبع أيضا من أقوى الأشجار هذه اللي يتخذون منها القسي. أيضا يقول المتنبي: فلا تنلك الليالي إن نائلها إذا ضربنا يصيدنا الصقر بالخرب، يعني إذا الليالي أنحت عليك تصيد الصقر بالخرب اللي هو أضعف الطيور. وقال في البيت الثاني: يكسرنا النبع بالغرب، الغرب يقولون نبت يجي في المياه ضعيف مرة، والنبع قوي، لكن الليالي يقول إذا مالت عليك تكسر النبع بالغرب، تكسر أقوى شيء بأضعف شيء، وتصيد الصقر بالخرب، يعني هكذا يمثل. وترى هذا مقصر يعني ابن سعد، باقي له رماح وقسي، في وحدة قوس له صلى الله عليه وسلم اسمها الكتوم، لأنه ما يطلع لها صوت، إذا جاء رميبها ما يطلع لها صوت. وله أيضا قسي أخرى، وكذلك الأرماح مسمى موجودة في كتب السيرة الأخرى. والقوس يكون لها وتر، يقول قاب قوس، قيل إن القاب القوس، سنأخذ اليوم إن شاء الله في البخاري، قيل إنه ما بين طرفي القوس، وقيل إنه ما بين وسطه إلى وتر، ويوضع فيه السهم ويشد، والشد هذا يكون بقوة، يعني كل ما تشد بقوة يكون الطلقة أسرع وأقوى. ولذلك قال عمر: لا تخور قوى رجل قط ما دام ينزع وينزو، ينزع بالقوس، يعني كل ما يشد هذه قواه وأعصابه تنشد، وينزو على الفرس. فيقول ما دام الرجل يستطيع أن ينزو وينزع لا تخور قواه قط، يكون متماسك لين يموت. ذكر خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوابه. يقول ابن أبي حثمة: أول فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس ابتاعه بالمدينة من رجل من بني فزارة، فزارة من غطفان من قيس عيلان قبيلة عدنانية، وهم الآن بقاياهم في مطير وجيران المدينة إلى اليوم، وهم شمال المدينة، شرقي المدينة من جهة القصيم، وجنوبية من جهة مهد الذهب بني عبد الله، غربية وجنوبية، جنوبية وشرقية. قال: الفزاري هذا شراه النبي صلى الله عليه وسلم الفرس منه بعشر أواقي، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، يعني أنه يضرس، يعني أن الخيل هذا يضرس. يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، الخيل دائم تعلك اللجام. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم السكب، السكب ظهر الله أعلم أنه سريع له. فكان أول ما غزا عليه أحد، ليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره، وفرس لأبي بردة بن نيار اسمه ملاوح، ملاوح يعني لاوح. هذا الأعرابي اللي جحد البيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يأتي بالثمن، فجاء واحد ما درى النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وسامه بأغلى من سومة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجده ببيعه، قال: أنا اشتريت منك. فجحد الأعرابي فقال: من يشهد لك؟ فكان خزيمة بن ثابت رضي الله عنه موجود، فقال: أنا أشهد، أشهد بالله أن، وكان ما حضر. فترك الأعرابي، استحى وترك البيعة الثانية وباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد؟ قال: الله أكبر يا رسول الله، نحن نشهد على أنك تأتي بخبر السماء، ما نشهد على أنك صادق مع الأعرابي هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين إلين مات، هو خاصة إذا شهد عند القاضي عن اثنين. وكان لرسول الله فرس يدعى السكب، وقال أيضا أن اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم السكب أو السكب، وكان أغر في غرة في وجهه ومحجل، وطلق اليمين يعني يده اليمنى ليس فيها تحجيل. ومر معنا قريبا أن هذا في الدارمي، أن هذا من أحسن اللي للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه في صفات الخيل، أن يكون طلق اليمين يعني ما في تحجيل، وباقي محجل، ويكون التحجيل إلى قريب من الركب، ويكون في غرة أو رثمة، ولونه الأدهم، قال عليه الصلاة والسلام: الأدهم، الأدهم القريب من السواد، ويقولون دهم الخيول ملوكها. وبعده الكميت اللي ما بين السواد والحمرة. وعن أنس قال: راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها سبحة، كأنها إذا جت تمشي تسبح. يقول امرؤ القيس: السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل، مكر مفر مقبل مدبر مع كجلمود صخر حطه السيل من علي. السابحات على الونا يعني إذا كانت معياه وتعبانة تلقاها إذا جت كانها تسبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفرس أبي طلحة: إن وجدناه لبحرا، يعني في مشيه كأنه موج بحر، هذه سبحة. فلما راهن جاءت سابقة، فهش لذلك وأعجب صلى الله عليه وسلم إنها سبقت الخيل. ويقول ابن عباس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يدعى المرتجز، يعني كأنه يستوفز كذا عند الانطلاق. والمرتجز هو الفرس الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، إذن ليس هو السكب الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، وكان الأعرابي من بني مرة. وعن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جديه له سهل بن سعد قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس لزاز، لزاز يعني يلز اللي سابقه يلزه، ومنه يرحمك الله ومنه يسمى ميدان السباق ايش يسمونه الملز، ومنه حي الملز هذا لانه كان مكان الفروسيه فسموه الملز اللي هو ميدان الفروسيه يسمى عند العرب الملز، وهذا لزاز والضرب واللحيف، فاما لزاز اهداه له المقوقس، واما اللحيف او اللحيف اهداه له ربيعه بن ابي البراء فاثابه عليه الصلاه والسلام فرائض من نعم بني كلاب، اعطاه من ابل اطيب بني عامر اللي هم بني كلاب مقابل هديته هذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي مو بقريب يرد له الهديه، واما الضرب فاهداه له فروه بن عمرو الجذامي وهذا ايضا من ملوك الشام، واهدى تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له الورد، الورد ترى لونه يكون الورد لونه كذا قريب من الحمره فيقال له الورد. إذن مر معنا الآن المرتجز وسبحة والسكب ولزاز والضرب واللحيف والورد هذا. قال فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع في الحديث المشهور إنه أراد عمر أن يشتريه لأن ذاك ضيعه فقال لا تعد فيه. إذن أصل الفرس اللي أوقف عمر هدية من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وأصله هدية من تميم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يهدى ويهدى إليهم يهدون ويهدى إليهم. وعن أبي عبد الله قال واقد بلغه النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى فرس له فمسح وجهه بكم قميصه، مسح وجه الفرس بكم القميص، فقالوا يا رسول الله أبي قميصك، فيروى أنه قال إن جبريل عاتبني في الخيل يعني حظني على إكرام الخيل ومعقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء، هذا البغال الآن انتهى من الخيل الآن البغال، ما يعرفون العرب البغال، البغال هو أن ينزل حمار على الفرس، أبوه حمار وأمه فرس، العرب ما تفعل هذا، وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، ويقولون والله أعلم أنه ما يتناسل البغل هذا ما يتناسل لأنه أصلا هو ليس من جنس واحد من جنسين من الحمر ومن الخيل والله أعلم، والبغلة ما تصلح للحروب تصلح فقط للمشي. قال بغلة شهبة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهبة، فهي أول شهبة كانت في الإسلام. قال فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس إلى زوجتي أم سلمة فأتيته بصوف وليف ثم فتلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لها رسنا وعذارا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنته ما بيوكل أحد وهو عنده كل الناس كلهم يريدون خدمة، ابن عباس صغير قال جبنا من أم سلمة ليف وصوف، ليف النخل وصوف، ثم أخذ يفتل الليف مع الصوف إلين كون له مثل هذا وجعل له رسن وجعل له عذار، ثم دخل البيت فأخرج عباءة مطرفة فثناها ثم ربعها على ظهرها على ظهر البغلة ثم سمى وركب ثم أردفني خلفه ابن عباس رضي الله عنه صلى الله على عبده ورسوله محمد. هذه شو اسم البغلة؟ هذه اسمها دلدل، اسمها دلدل جاية من مصر بهالاسم هذا. يقول كانت دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رؤيت في الإسلام، يعني أول بغلة رآها أهل الحجاز، ثم بعد الناس بعد ذلك رأوا البغال لكن في الحجاز وفي الجزيرة ما يعرفون البغال هذا، يعرفون الخيل يعرفون الحمير. قال أهداها له المقوقس وأهدى معها حمارا يقال له عفير، يسمى عفير ويعفور، وسيأتي أنه عفير ويعفور. يقول وكانت البغلة هذه بقيت إلى زمن معاوية، وهو يقولون البغال لطول عمرها زمن معاوية، معاوية مات 60 سبحان الله، لكن أول عمره أول خلافة 40، فيقول أن البغلة هذه بقيت إلى زمن معاوية، وسيذكر الآن أين ماتت. وقال أن دلدل أهداها فروة بن عمرو الجذامي، يقول الزهري إما أن تكون هدية المقوقس أو فروة الجذامي، المقوقس في مصر وفروة في الشام. وقال أبو علقمة كان اسمها الدلدل وكانت شهبة وكانت بينبع حتى ماتت ثم في آخر أمره أخذها علي رضي الله عنه، وعلي كان له مزارع وعيون في ينبع، ينبع النخل، فبقيت هناك في حتى ماتت هناك. وأهدى فروة بغلة يقال لها فضة، لعل والله أعلم أن بغلة فروة هذه هي فضة، والدلدل هذه مشهورة من المقوقس. فوهبها لأبي بكر، وحماره يعفور، يعفور أو عفير، فنفق أي مات الحمار من صرفه من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم، مات عفير هذا ويعفور وهم راجعين من حجة الوداع. وقال علي: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة، فقلنا: يا رسول الله، لو أن أنزينا الحمر على الخيل، أنزينا الحمر على خيلنا الحمير يعني، فجاءتنا بمثل هذه، فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وقال إن اسم الحمار ليعفور. وقال ابن مسعود: كانت الأنبياء يلبسون الصوف ويحلبون الشاء ويركبون الحمر، وكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار يقال له عفير. ما مراد ابن مسعود بهذا؟ التواضع، تواضع. الملوك ما يفعلون هذا. عمركم شفتوا ملك في الدنيا كلها من أول الدهر إلى آخره يلبس الصوف، يعني يلبس اللباس الخشن؟ ما يمكن. عمركم شفتوا ملك يضع رجل الشاه بين ساقه وفخذه ويحلب الشاه ولا يحلب العنز؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أنك ترى ملك يحلب الشاه. عمركم شفتوا ملك يركب الحمار؟ ما يمكن. إذن سمت الأنبياء غير سمت الملوك، سمت المترفين. ومن فعل هذه الأشياء، من لبس الشملة، شملة الأعراب هذه اللي رخيصة ومن صوفة ومن ليفة ومن شعر المعزة، وحلب العنز وركب الحمار، فإن شاء الله يكون خرج من الكبر. وكان له حمار يقال له عفير، واللي بعد قال كانت اسمها الشهبة وحماره يعفور. إبله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت القصوى من نعم بني الحريس، هذا معروفين من العرب عندهم إبل طيبة، ابتاعها أبو بكر وأخرى معها ب800 درهم، 400 كل واحدة ب400، وكان أبو بكر يريد النبي صلى الله عليه وسلم يهديها له، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ب400 درهم، هذه اللي هاجر عليها، قال بالثمن، لأن عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر هو عنده خليل، لو كنت متخذا خليل اتخذته أبو بكر، لكن يريد أن يكون هجرته من ماله، ويريد أن لا يكون لأحد عليه شيء، ولذلك قال في آخر عمره: كل من له علي يد جزيتها إلا أبو بكر، فإن له عندي أيادي الله يجزيه بها، أيادي أبي بكر ما تحصى ولا تعد رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأخرى معها ب800 درهم، فأخذها رسول الله منه ب400 درهم، فكانت عنده حتى نفقت، بقيت القصوى إلين ماتت، وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رباع، يعني قدم المدينة كانت رباعية، يعني قد خرجت أسنانها الأربع فوق الثني وتحت السديس، يعني توها في أول مقتبل، لكنها بقيت عنده. واسمها القصوى والجدعة والعظبة، إذن الثلاث أسماء هذه كلها ناقة واحدة على هذه الرواية، هي نفسها القصوى وهي العظبة وهي الجدعة. وقال ابن المسيب: كان اسمه العظبة، وكان في طرف إذنها جدع، في طرف إذنها جدع يسير، ومن ذلك سميت الجدعة وسميت العظبة، نفس الاسم الواحد. وقال: كانت اسمها القصوى، وقال آخر: اسمها القصوى. وقال أنس: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها العظبة، هي نفسها، وكانت لا تسبق. أبو بكر رضي الله عنه تاجر ويعرف الشراء ويعرف كيف يشتري، شراء الناقة ما لها ثمن اللي هاجر عليها، فكانت لا تسبق ذلول، فقدم أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي على قعوده سبقها، فشق ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العظبة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه حق على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه الله، كل شيء في الدنيا يرتفع يضعه الله، إما بموت ولا بأي شيء، أي شيء من أمر الدنيا. وقال ابن المسيب: كانت القصوى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسبق، كلما دفعت في سباق فسبقت، فكانت على المسلمين كآبة أن سبقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رفعوا شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله. وقال قدامة: رأيته في حجته يرمي على ناقة صهباء، لونها هذا اللون صهبة، يمكنها هي نفسها. وش اللون الأصهب؟ من مثل هذا، بين هذا الأصهب صهبة، ومنه الصهبة اللي تكون في سبال الرجل، الشقرة مثل الشقرة، يقول سباله اللي طرف الشارب أصهب. وقال آخر: رأيته في عرفة على جمل أحمر، قد يكون هذه حجتين، لأن في جمل في حجة حجها قبل الهجرة، أو يكون نوع بين مركوباته، هذه بالنسبة للذلول الرواحل. الآن اللقاح، اللقاح يعني المنايح الخلفات، احنا الآن عكسنا، عندهم قديما اللقحة هي اللي تحلب، هي الخلفة، والخلفة هي اللي في بطونها أولادها، كما قال عليه الصلاة والسلام في دية شبه العمد 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. فحنا الآن عكسنا، خلينا الخلفة مكان القحة والقحة مكان الخلفة. قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح، وهي التي أغار عليها القوم بالغابة، الغابة الآن اسمها الخليل شمال المدينة، منتزه البيضة شمال المدينة، وكانت إبل هناك في الغابة، والغابة فيها طرفة وفيها أثل وفيها خير، فكانت إبل فيها، وهي 20 لقحة، وكانت التي يعيش بها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن. ما كان عليه الصلاة والسلام يوقد في بيته نار شهر وشهرين وثلاثة، وش عنده؟ عنده التمر يأخذه من بني النضير ولا من خيبر من النخل اللي الله أعطاه، وعنده اللبن هذا والماء، هذا أكثر زادهم. فيقول 20 لقحة يعيش بها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو وزوجاته وبناته واللي حوله وأصحابه وأهل الصفة كلهم أهله، يراح إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، فكانت فيها لقائح لها، فيها لقائح لها غزر، يعني غزيرات اللبن، فيهن لقائح غزر، غزيرة يعني غزيرة اللبن، منها الحنة يعني تحن من الحنين بفتح الحاء، ومنها السمرة اسمها كذا، ومنها العريس، ومنها السعدية، ومنها البغوم، البغوم اللي لها بغام. يقول المتنبي عيون رواحلي انحرت عيني، وكل بغام رازحة بغامي، يقول كاني ضيعت فالبر فأنا مثل ناقتي تحده، فقد أرد المياه بلا دليل سوى عدي لها برق الغمام. إذا شفت البرق برق كم مرة أروح ودل البغوم. واليسيرة والدبة اسمها الدبة، هذه لقائحة. وقالت أم سلمة كان عيشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن، ما عندهم إلا الحليب أو أكثر عيشنا، وكانت لرسول الله لقائح بالغابة كان قد فرقها على نسائه، فكانت لي منها لقحة تدعى العريس، وكنا منها فيما شئنا من اللبن، يعني إنها غزيرة اللبن فيها خير، وكانت لعائشة لقحة تدعى السمرة غزيرة أيضا ولم تكن كلقحتي. فقرب راعيهن اللقاح إلى مرعى بناحية الجوانية، يعني غير المرعى، الجوانية خلف أحد، فكانت تروح على أبياتنا فنؤتى بهما فتحلبان، فتوجد لقحته يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغزر منها بمثل لبنها أو أكثر، يعني لقحة النبي صلى الله عليه وسلم أغزرهن لبن، خاصة بعدما قرب الراعي المرعى. وقالت أم سلمة أهدى الضحاك ابن سفيان الكلابي، هذا من زعماء بني عامر كلاب، وهذا منزله في ضريه وكانت من أحسن الأماكن، أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم لقحة تدعى بردة، يمكنها عفرة، لم أرى من الإبل شيئا قط أحسن منها، إما أن تكون بردة أو بردة من البرد بردية، وتحلب ما تحلب لقحتان غزيرتان، يعني كانها عن القحتين غزيرتين أيضا، فكانت تروح على أبياتنا، يرعاها هند وأسمى، ترى هذولا ابني حارثة الأسلميين، سيأتي الآن ذكرهم، هذولا كانوا من أسلم من قبيلة أسلم وكانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، واحد اسمه هند واحد اسمه أسماء، سبحان الله هند وأسماء عند العرب يطلق على الرجال والنساء، مر معنا الصحابي اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هند أو ابن أبي هالة، وأسماء الفزاري المشهور في رجل من أشهر العرب اسمه أسماء، وتطلق على الرجال والنساء، يعتقبانها بأحد مرة وبالجمة مرة، يتعاقبون عليها مرة يرعونها في أحد ومرة في الجمة، ثم يأوي بها إلى منزلنا مع اهمل ثوبه مما يسقط من الشجر ومما يهش من الشجر. الصحابي هذا مكرمها مرة، أول شيء يرعاها طول النهار، وإذا جاء الليل وله جايب معه ملي ثوبه مما يسقط من الشجر من الورق ومما يهش، كما قال موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي توكوا عليها وأهش. بعض الناس يحسب أنه يعني يشير الغنم، لا، يخبط على الشجر ويتساقط الشجر ويأخذه، هذا الهش، وورق الشجر أنفع من قال ومما يهش من الشجر، فتبيت في علف إلى الصباح، النهار كله يترعى والصحابي هذا من إكرامه لها إذا جاء الليل جايب معه بعد علفها من الشجر. قال فربما حلبت على أضيافه فيشربون حتى ينهلوا غبوق ويفرق علينا بعد ما فضل وحلابها صبوحا حسن. ما شاء الله عليها لأنها مكرمة فكانت غبقهم الليل كله هو وضيافه وأهل الصفة ويفرق على نساه وإذا أصبحوا حلبوها بعد وحلابها صبوحا حسن. وقال ابن جبير كانت لرسول الله 7 لقايح تكون بذي الجدر تكون بالجمة هذه أماكن حول المدينة فكان لبنها يؤوب إلينا. لقحة تسمى مهرة ولقحة تدعى الشقرة ولقحة تدعى الدبة. وكانت مهرة هذه أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل وكانت غزيرة. وكانت الشقرة والدبة ابتاعهما بسوق النبط أيضا هو من بني عامر. شوف الآن هذه لقطة من ما كان عندهم وهذه ميزة السيرة ميب كلها مغازي فيها أسواق للنبط خاصة أهل الشام هذولا النور وذولا يجون يتاجرون في المدينة وسمي سوق النبط واشتراها من بني عامر يجون العرب بضايعهم وبيع ومشترى. وكانت بردها وبردها هذه والسمرة والعريس واليسيرة والحنة يحلبن ويراح إليه بلبنهن كل ليلة. وكان فيها غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسار فقتله. من اللي قتله؟ عكل أو عرينة اللي فسقوا يا مشربوا اللبن فسقوا وذبحوا يسار هذا وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. مو بذبحوا فقط سملوا عينيه بحديدة محمى فقع عيونه بالنار وقطعوا يديه رجليه وتركوه. شوف الإجرام نسأل الله العافية والسلام. وابن المسيب يقول لما أمس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي لبن لقاحه قال عطش الله من عطش آل محمد الليلة فيما يروى مراسيل سعيد ومراسيل سعيد يعني طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته اللهم إني بشر آسف مثل ما يأسف الناس وأغضب مثل ما يغضبون اللهم من دعوت عليه أو سببته أو لعنته فاجعله رحمة عليه وصلاة ليوم القيامة يعني من غير أمر الدين. فكان عليه الصلاة والسلام يقول أنا بشر أغضب مثل الناس وربما سب أو شتم أو لعن لكنه يسترجع ودعا ربه أن يقلبها لهم صلاة ليس مثل غيره. وفي قصة المقداد المشهورة هذيك عكس هذه إن قال سقى الله من سقاني وأطعم الله من أطعمني فقام المقداد يريد أن ينحر العنز فوجدها حافلا فحلبها. ذكر منايح من الغنم وتلاحظون أن كل شيء يسمى عندهم السيف والرمح والعصا كل شيء له اسم ترى هذه السنة الآن متروكة كل شيء له اسم ما يتركون حتى السيارة الآن مفروض أنها تسمى هذا خير. منايحة يقول كانت منايحة من الغنم 7 واحدة اسمها عجوة وزمزم وسقية وبركة وورسة وإطلال وإطراف اسمها زينة بعد ورسة من الورس وزمزم من الزمزمة لها صوت. وكان يقول كانت لرسول الله 7 منايح أعنز ترعاهن أم أيمن المعزة ترعاهن أم أيمن. بيأتينا إن شاء الله في بن سعد هذا إن شاء الله إذا جينا سيرة أبو بكر إنه كان هو اللي يحلب لأهل الحي هو اللي كان يحلب لهم معزاهم. ويا من تولى الخلافة قالت جارية في الحي الآن لا يحلب لنا أبو بكر. شوف يعني طيب نفوسهم وحسن خلق منقطع النظير. فقال أبو بكر لا الخلافة ما تغير أبو بكر تبغيني أرغي ولا صرح تبغين الحلب فيه رغوة ولا صريح. إن كان رغوة يضغط بقوة عشان يطلع الرغاه هذه وكان صريح مرة تقول صرح مرة تقول ترغي وهو يحلب لهم يحلب للعجائز والأرامل والضعوف اللي عنده رضي الله عنهم. عالم آخر عالم آخر رضي الله عنهم. طيب وقال كانت منايح النبي صلى الله عليه وسلم ترعى بأحد وتروح كل ليلة على البيت اللي يدور فيه. اليوم عند عائشة تجي المعزة عند عائشة في حجرتها الحجرة يعني الحوش ويحلبونها له. اليوم عند حفصة تجي المعزة عند حفصة بعد ما تروح في الليل. وقالت مولاة أم سلمة سئلت أم سلمة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو يعني هل كان دائما في البادية قالت لا والله ما علمته. لكن عائشة أثبتت قالت نعم يبدو إلى هذه التلع فإنه يبدو أحيانا وقت الربيع وقت المطر يخرج إلى البادية والأكثر وقت في المدينة. هو ما كان يبحث عن أنس نفسه يبحث عن بلاغ رسالة ربه. وكانت له أعنز 7 فكان الراعي يبلغ بهن مرة الجمة ومرة أحد ويروح بهن علينا. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح بذي الجدر تؤوب إلينا ألبانها بالليل وتكون بالغابة فتؤوب إلينا ألبانها بالليل وهو كان أكثر عيشنا من الإبل والغنم. ما عندهم إلا الحليب حليب الإبل وحليب الغنم والتمر. وعم كحول قال سئل عن جلد الميتة فقال كانت لرسول الله شاه تسمى قمر الشاه اسمها قمر كانها مزيونة الشاه هذه ولا عفرة ولا ففقدها يوما فقال ما فعلت قمر. وهذه الفائدة من التسمية بدل ما تقول ما فعلت تلك الشاه وتوصف عطها اسم خلاص يعرفون ما فعلت قمر قالوا ماتت يا رسول الله هذه اللي كانت الميمونة. قال ما فعلتم بإهابها؟ قالوا ميتة. قال دباغها طهورها، هل انتفعتم بإهابها؟ هذه اسمها قمر. وترى هذا السيرة تفيدك في الأحاديث، هناك يجيك حديث ميمونة بدون أسامي بدون البيئة نفسه، وهنا يجيك كامل اسم حتى اسم الشاه مذكور. وقال ابن التيهان هذا اللي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل بيت عندهم شاه إلا وفي بيت بركة، وبيت لا تمر فيه جياع أهله. فإذا كان البيت فيه شاه ولا عنز وفيه تمر إن شاء الله ما يباتون وهم جائعين. وقال فيما يروى عنه أن قال ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاث من الغنم إلا باتت الملائكة تصلي عليهم حتى تصبح، إن كان قال عليه الصلاة والسلام. لكن ترى الغنم فيها إحسان، فيها إحسان، أنت الآن حتى يمكنك ما تكسب من وراء لكن تحسن إليها بهائم، والغنم بالذات وفيها رحمة فيها سكينة فيها عطف فيها خير فيها تعينك على المرؤات تعينك. الغنم اتخاذ الغنم فيه خير كثير، يعني خاصة ما يأثر فيك مثل الإبل تعطيك زهو تعطيك كبر، لا فيها رحمة وفيها سكينة. موسى عليه السلام جلس يرعاها 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. ذكر خدم النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من أدواته وأغراضه ومنايحه ذكر خدمه، يقول أبو هريرة ما كنت أظن هند وأسماء الآن جوهم ابني حارث الأسلميين إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عمر كان يخدمانه لا يريمان بابه، هما وأنس بن مالك. يقول كنت أظنهم مماليك، هم عرب من أسلم لكن دائما عند بابه يخدمونه رضي الله عنهم وأنا أسمعهم. وقالت سلمة كان خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنا واحدة اسمها سلمة وخضرة ورضوة وميمونة بنت سعد، أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن كل الأربع هذه. وقال جعفر كانت جارية النبي صلى الله عليه وسلم اسمها خضرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن يفحص لي عن أسماء خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء ومواليه. معناه أن هذا علم شريف، معناه أن هذا علم شريف فيه فوائد. عمر بن عبد العزيز خليفة يكتب لصديقه أبو بكر بن حزم اللي جمع له السنة، قال افحص لي عن أسماء خدمه ومواليه عليه الصلاة والسلام وأخبارهم. فكتب إليه بن حزم أبو بكر هذا بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حزم جده الأكبر الصحابي اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، فقال 15 الموالي 15 رجال ونساء، نأتيهم واحد واحد. رقم واحد أميمن واسمها بركة، وكانت لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله، فورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها. وكان عبيد الخزرجي قد تزوجها بمكة فولدت أيمن فتسمى أم أيمن، وهي حبشية من أرثيريا أو من أثيوبيا أو من الصومال أو من جيبوتي، هذه كلها مناطق الحبشة، هي جاية من تلك المناطق أو من النوبة لكن هي حبشية ليست نوبية. هذه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي حاضنته الحبشية هذه رضي الله عنها، ها ورثها من أبيه ويا مولد كانت هي اللي تحضنه مع أمه. وكانت عند الخزرجي فجاءت بأيمن، من أخذها بعد ذلك؟ زوجها زيد حبه، وهذه يحبها أم أيمن، فخرج من أم أيمن ومن زيد أسامة ابن زيد حب رسول الله وابن حبه. وكانت امرأة صالحة أم أيمن رضي الله عنها، زارها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخين زاروها. شوف أيضا الناس كيف، امرأة حبشية لكن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة صالحة وكبيرة في السن وزاروها ويعرفون مصيبتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوها تبكي. فقال الشيخان لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ما هو خير له مما عندنا؟ قالت أنا أعلم ذلك ولكني أبكي على انقطاع الوحي من السماء. شوف الفقه اللي ما يوجد حتى، انقطع الوحي خلاص جبريل ما ينزل، والوحي كان بركة لنا ونور وخير. قال فهيجتهما على البكاء، فبكى الشيخان مع أم أيمن على انقطاع الوحي من السماء رضي الله عنهم جميعا. ثم إن خديجة رقم 2 ملكة زيد بن حارثة، هذا رقم 2 اشتراه لها حكيم بن حزام بن خويلد بسوق عكاظ 400 درهم، زيد مبيوع في سوق عكاظ 400 درهم، واللي شراه حكيم بن حزام بن خويلد خديجة عمته. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة أن تهب له زيد بن حارثة وذاك بعد أن تزوجها، فوهبته له فاعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان اسمه زيد بن محمد، واعتق بركة اللي هم أيمن امرأته وبعدين تزوجها زيد. رقم ثلاثة، وكان أبو كبشة من مولدي مكة، ملكه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو كبشة فأعتقه، لكن مولد، وهذا معناها الآن عند أهل مكة يسمون اللي كان رقيق يسمونه المولد، هذا صحيح. شوف هنا المولد يعني مولد، هنا هذا مولدي مكة. الرابع شخص صحابي اسمه أنسة، مو بأنس، أنسة من مولدي السراه، يا في الطائف يا في الباحة يا جبال السروات، هذه كان مولد فيها وبعدين جاء المكة واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ووهب له فاعتقه. والخامس صالح شقران، هذا اللي نزل في قبره، صالح هذا نزل في قبره مع علي ومع العباس، نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وألحده مولاه، اسمه شقران، غلام له فاعتقه. والسادس سفينة، سفينة هذا كان غلام أم سلمة لكنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت فاعتقه. والسابع ثوبان، رجل من أهل اليمن، هو يماني هذا ثوبان، ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة واعتقه، مع أن له نسب في اليمن، كان له نسب لكن استرقوه العرب وباعوه، مثل زيد بن حارثة كلبي. والثامن رباح عبد نسود فاعتقه. والتاسع يسار عبد النوبي من النوبة، أصابه في غزوة بني عبد من ثعلبة فاعتقه. والعاشر أبو رافع كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس فسر به فاعتقه، واسمه أسلم لكنه مشهور بأبي رافع، وهو يروي الأحاديث، مر معنا حديث له. والحادي عشر فضالة، مولى له يماني نزل الشام بعد من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر أبو مويهبة مولد من مولدي مزينة فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث عشر رافع، غلام كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتق بعضهم نصيبه في الإسلام وتمسك بعض، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في من لم يعتق حتى يعتقه، فكلمه فيه فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلم الأموي هذا فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليعتق الولاء لمن اعتق. والرابع عشر مدعم، غلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمة، حسمة الآن قريب من العلا في وادي القرى أو فوقها شوي جهة تبوك، مولد هناك، لكن هذا عوذ بالله حصل له شيء ما بطيب، أنت مدعم هذا وإن كان تحت المشيئة. يقول لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم خيبر انصرف إلى وادي القرى، فلما نزل يحط رحلة بوادي القرى، هذا مدعم هذا كان يحط رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سهم غرب فقتله، سهم طائش فقتل مدعم، فقيل هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها منا يوم خيبر غلها تحرق عليه في النار صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني تعذيب عصاه ليس كفر، لكن الشهادة أمرها عظيم أن يكون شاهد وشهيد. رجع الحديث الأول. والخامس عشر كركرة، غلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال سلمة بن الأكوع كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، تقدم الثامن اللي هو الأسود، وكان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في إبله الذي أغار عليه ابن عيينة بن حصن في القصة المشهورة اللي هي غزوة ذي قرد، لكن اللي كان فيها رباح هذا، نقف عند هذا وبقي بس شيء يسير اللي هو بيوته وحجره صلى الله عليه وسلم، حتى نختم المجلد هذا ونبدأ فيما بعد في المغازي.